من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المذهب الشافعي والمهذب وشرحه المجموع، وتكلمنا عن شمولية هذا الدين الحنيف والكلام على آداب الاستطابة والاستنجاء، وما زال الكلام موصولا على الاستطابة والاستنجاء. نبدأ بس بجزئية من المتن وبعدين أمشي أنا. وإذا أراد أن الاستنجاء نظرت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإذا أراد الاستنجاء نظرت، فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز بالماء والحجر، والأفضل أن يجمع بينهما، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء فقال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون، فقالوا: نتبع الحجارة الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء، وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكان سنة، ولأنه قد يبتلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء فيها فسقط وجوبه. جزاكم الله خير. أولا، تكلمنا على سنية استعمال الأحجار في الاستنجاء والاستطابة، وبينا أنه يجوز استعمال الحجارة مع وجود الماء في الأسابيع الماضية. اليوم إن شاء الله نكمل هذا الحديث، نبدأه أولا بمسألة خروج الريح، هل يستلزم مع خروج الريح الاستطابة والاستنجاء بالماء أم لا؟ الصحيح أن من فعل ذلك، يعني من استطاب أو استنجى لخروج الريح، فقد تنطع وتكلف وابتدع في دين الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك للأمة، بل إن الإنسان إذا أخرج الريح ليس عليه ثم شيء إلا الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرفعه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن لا يلزم على المرء الاستنجاء أو الاستطابة من خروج الريح. ما وجه الدلالة؟ والتعضيد بدليل. أقول: الاستطابة والاستنجاء من خروج الريح ليست من السنة، بل من البدعة أن يكلف المرء نفسه أن يستطيب مع خروج الريح. هنا الحديث الذي يدل على هذه القاعدة أو على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وين وجه الدلالة مع التعضيد؟ أحد أفراد، هو معرفة وجه الدلالة والنظر في الأدلة، هو ده العلم. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كيف؟ في مفهوم الخلفاوين هنا وين مفهوم المخالفه اللي تستدل بيه؟ كلام مقارب جيد احسنت، بس انا اريد تمحيص النظر اكثر. نعم نفس الكلام، لكن هو ما استطاع ان هو يوضح هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالاستنجاء منه، لانه قال اذا احدث حتى يتوضا. هل عندك معضد لهذه المساله؟ يعني كيف تعضد كلامك؟ اوضح لك انه في حاله اخرى تراه يامر، وفي هذه الحاله لم يامر، فهذا تاكيد وتعضيد على ان خروج الريح لا يستلزم الاستنجاء. ما باشمهندس خليها هندسه فهندسه. احسنت، لا فض فوق. حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسالت او فقلت امرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكره، فامره ان يستنجي ومنه الوضوء، فذكر مع الوضوء ان يغسل الذكر، فهذه فيها دلاله على ان يستلزم من خروج المذي ان يغسل ذكره ويستنجي منه. فلو كان خروج الريح يستلزم الاستنجاء والاستطابة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود الريح طاهر وليس بنجس، الريح طاهر وليس بنجس، وليس على المرء أن يستطيب ولا يستنجي بخروج الريح. فرع العلماء أو أصحاب المذهب، فرع العلماء على هذه المسألة، لو خرجت حصى من الدبر هل على الإنسان الاستنجاء أم لا؟ فبالنظر لمسألة الريح هل تلحق بالريح أم لا، فقالوا لها حالتان. الحالة الأولى أن تخرج الحصى برطوبة، فهذا في المذهب قولا واحدا عليه الاستنجاء، لأن يعني الرطوبة تدل على وجود النجاسة، فعليه الاستنجاء وغسل المحل. وأما إذا خرجت جافة فوجهان في المذهب أصحهما أنها كالريح لا يستلزم الاستطابة لأنها طاهرة، وخروج الطاهر لا يستلزم الاستنجاء ولا الاستطابة. هنا المتن والمصنف يبين لنا مراتب الاستنجاء أو مراتب الاستطابة، ومراتب الاستطابة كما في المذهب ثلاثة. أعلى هذه المراتب استخدام الحجارة مع الماء، ينقي العين، يزيل العين بالحجارة، ثم يتبع ذلك بالماء لإزالة الأثر والرائحة. فالماء إنقاؤها قوي، والحجر ينقي أو يزيل العين فقط، وهذه أعلى المراتب. ويستدلون لذلك بدليل أثري متكلم فيه ودليل نظري. أما الدليل الأثري هو سبب نزول هذه الآية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما سئلوا ما الذي يفعلونه أهل قباء فقالوا نتبع الحجارة الماء، يعني ينقون المحل بإزالة العين بالحجر ثم يتبعون الماء بعد إزالة العين. فهذا الحديث ضعيف لكن يستأنس به، والنظر يعضد ذلك، لأن الأصل في الاستطابة أو المعنى المطلوب من الاستطابة هو بلوغ الكمال في الإنقاء وإزالة النجاسة عينا وأثرا. فالذي يساعد على بلوغ الكمال في الإنقاء هو استخدام الحجر وبعد ذلك أن يتبعه بالماء. قالوا وهذا يقوي لنا المعنى المقصود من أمر الاستطابة والاستنجاء، وهذا دليل واضح. هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية إن لم يكن الجمع بين الحجارة وبين الماء، وأنا أرى أن كثير من الناس أماتوا هذه السنة، ما أحد يستخدمها، ولو استعملها المرء مرة واحدة على أنها من المراتب العالية كان أفضل له. المرتبة الثانية إن لم يجمع بينهما فالماء، لأن الماء أبلغ في الإنقاء، والدلالات كثيرة جدا في مسألة الماء، لأن هذا هو الأكثر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فعن أنس كما في الصحيح قال كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء وأذهب أنا وغلام معي بإداوة من ماء، فيستنجي منه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح فقال يستنجي منه. وأيضا في حديث المغيرة اللي في الصحيحين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب أو استنجى بالماء. وأيضا حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنه أرضاه، عندما قالت لو أمرتن أزواجكم أن يستعملوا الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيب بالماء. وحديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه كنت أحمل له ماءين، ماء يستنجي به وماء ماء يستنجي به وماء يتوضأ به. فهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في الإنقاء وهو الأبلغ كما قلت. خالف في ذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وأيضا ابن المسيب من التابعين، فقالوا لا يحل أو لا ينبغي للرجال استعمال الماء، ولذلك قال ابن المسيب أما الماء فللنساء وليس للرجال، ويبقى نتنه أو رائحته في اليد، فمنعوا من استخدام الماء في الاستطابة والاستنقاء والإنقاء. واستدلوا على ذلك بأدلة منها كلها نظرية. أولا قالوا الماء مطعوم وهو معظم ومحترم فلا يستخدم في ذلك، واستدلوا بالأدلة التي استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإنقاء بالحجارة وأمر بثلاثة أحجار. والصحيح الراجح في ذلك أن كلام ابن الزبير وكلام سعد بن أبي وقاص كلام ضعيف يضعف فعل النبي وقول النبي. وأما النظر عندهم بأن الماء مطعوم، قلنا نحن ندور مع الشرع حيث دار، حيثما أحل الشرع استخدام هذا الماء المعظم المحترم استحللنا أن نستنجي به، وحيثما يحرم الشرع نحرم. ولذلك العلماء قالوا يمنع استعمال كل مطعوم محترم كالخبز أو ورق المكتوب فيه العلم، وذلك لا يجوز لأنه معصية لأنه محترم. فقالوا الماء محترم، قلنا أحله هنا الشرع فعملنا به، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وحينما حرمه قلنا بالتحريم ولم نعمل به. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أو نقول المرتبة الثالثة هي مرتبة الأحجار أو استعمال الحجارة، وهذه كما بينا أن السلام فعلها وقال بها، قال أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، واستطاب النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار كما سنبين في حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أأتيه بحجرين بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال إنها رجز، ندس يعني إنها رجز، وأخذ الحجرين. وسيأتي تتمة فائدة هذا الحديث. إذن المراتب الثلاثة، المرتبة الأولى الإنقاء بالماء والحجارة، والمرتبة الثانية الإنقاء بالحجارة بالماء، ثم المرتبة الثالثة والأخيرة وهي الإنقاء بالحجارة. أما الشيعة فقالوا لا تستخدم الحجارة مع وجود الماء، ويرد عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استطاب بالحجارة مع وجود الماء، ولا عبرة بهذا الخلاف طالما ثبتت الأحاديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة مراتب الاستنجاء بالحجارة. المسألة الثانية وهي كيفية الاستخدام أو ما يلزم، الذي يلزم المرء الذي يستخدم الحجارة في الإنقاء. رجل في صحراء أو رجل مسافر للحج، مسافر لإقامة طاعة، سافر برا ولم يجد حمامات، فعلم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الخلاء أبعد المنزل، فأراد أن يبعد المنزل فأخذ الأحجار لأنه لا ماء معه إلا للشرب، فأخذ الأحجار، فكيف يعمل أو ما الذي يلزمه لاستخدام هذه الأحجار للاستطابة والإنقاء؟ فنقول له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يزيل العين بالحجر، أن هذا الواجب، لم يزل العين فلا استنجاء، إزالة العين. القيد الثاني إزالة العين واستخدام ثلاثة أحجار، وعند الشافعية في المذهب قول ثلاث مسحات، يعني ما اشترطوا العدد لكن اشترطوا عدد المسحات، ثلاث مسحات، سنبين الأدلة. والشرط الثالث سنية الإيتار، يعني يستحب له أن يوتر إذا استخدم ثلاث مسحات وأنقى، أو استخدم أربع مسحات وأنقى بالأربع مسحات، له أن يمسح الخامسة، أو استخدم أربعة أحجار يأتي بالخامسة لسنية الإطار. أما الدليل الأول فإن الأدلة كثيرة على مسألة الإنقاء بالحجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب بالأحجار عندما أمر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال ائتني بثلاثة أحجار، أتاه بالحجرين والروسة فألقاها وقال إنها ركس، وفي رواية هذا في الصحيح، وفي رواية في السنن قال ائتني بحجر ثالث ليستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث خزيمة بن ثابت قال يا رسول الله الاستطابة؟ قال بثلاثة أحجار، يعني لا يصح الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار كما سنبين. فهذه دلالة على استخدام الحجر لإزالة العين. القيد الثاني ثلاثة مسحات أو ثلاثة أحجار، وسنبين الخلاف في ذلك. الشافعية يرون أن الأثر جاء بثلاثة أحجار، لأن حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وألا نستطيب، أمره من السلام وألا نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، فنص أو قيد الأمر بثلاثة أحجار. وحديث أيضا المغيرة وغيره وحديث ابن مسعود لأنه قال ائتني بالحجر الثالث قيد ثلاثة أحجار، فنظر الشافعية فقالوا إما ثلاثة أحجار وإما ثلاث مسحات. دليلهم في ذلك قالوا المقصود من الأحجار بأنه يمسح 3 مرات، واستدلوا على ذلك بأدلة لكنها أدلة ضعيفة يستأنسون بها، لأن بعض الأدلة جاءت تصف لنا كيف يستخدم المرء الحجر في الإنقاء. ففي الحديث بعض الآثار، وقلت هي ضعيفة لكن يستأنس بها، أن روي عن النبي أنه أمر أن يمسح صفحة الصفحة اليمنى الجانب الأيمن من الدبر، الصفحة اليمنى بحجر، ثم الصفحة اليسرى بحجر، ثم المثروبة أو نقول في الوسط بإيش؟ بحجر. إذن 3 أحجار. قالوا وهذا الوصف يدلنا على أن المقصود من استخدام الأحجار 3 هو أن تكون 3 مسحات. فإن كان ثم حجر كبير له 3 أوجه له أن يستخدمه ب3 مسحات. ولذلك كان عمق النظر عند الشافعية أنهم قالوا إما 3 أحجار وإما 3 مسحات، والمخالفون في ذلك هم الأحناف الحنابلة، قالوا يشترط 3 أحجار وهو قول للشافعية، والمحققون عند الحنابلة قالوا بقول الشافعية، قالوا إما 3 أحجار وإما حجر ب3 أوجه تكون 3 مسحات. القيد الثالث، وسنبين إن شاء الله الخلاف والرارحة، والقول القيد الثالث هو سنية الإيتار، أنه إذا أنقى بحجر واحد لا يجزئه، فلا بد أن يأتي بالحجر الثاني والثالث، فإذا لم ينقي وجب عليه الرابع، فإذا أنقى بالرابع قلنا له من السنة ومن المستحب أن تأتي بالحجر الخامس أو المسحة الخامسة. ويستدلون على سنية الإطار بعموم أدلة وخصوص أدلة. أما عموم الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فالإطار محبوب لله جل في علاه، وهذا على الإطلاق أو على العموم. أما الدليل المخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن قال من استجمر فليوتر، وهذا الحديث لا يدلنا على الاستحباب، قال من استجمر فليوتر، لأن هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قلنا زيادة الحديث أو زيادة في المتن هي التي تصرف الوجوب إلى الاستحباب. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، يعني من أوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. قالوا هذه دلالة على أن استخدام الأحجار 3 من الاستحباب وليس من الوجوب ولا اللزوم. هذا هو القيد الثالث. المخالفون للمذهب، هذا فقه المذهب، أنه لابد من استخدام الأحجار يقيد له، لابد من قيود 3 يأتي بها. القيد الأول أن يستخدم هذا الحجر الذي يستطيع يكون جامدا وطاهرا كما سنبين في الشروط التي تتوفر فيه، يزيل العين لا الأثر، إزالة العين. الأمر الثاني أو القيد الثاني لا تقل عن 3 أحجار، فرض واجب. لو أنقى بحجر واحد أو بحجرين لا يجزئه ولا يصح، لأن السلام نهى أن تستنجي إلا ب3 أحجار. والقيد الثالث سنية واستحباب الإطار أن يكون وترا. المخالفون في ذلك المالكية والأحناف. الحنابلة وافقوهم في المضمون لأنهم يقولون ب3 أحجار أو 3 مسحات. إذا قلت ب3 أحجار فهذا الأثر، والأحاديث كلها وردت على 3 أحجار، لكن المعنى يعضد ما ذهب عليه الشافعي، إذ المقصود من 3 أحجار 3 مسحات. من تحوط لنفسه واتخذ 3 أحجار هذا الأفضل له والأحوط، ومن قال الحجر الكبير يكفيني إن كان له 3 أوجه له ذلك إن كان في سفر ينقي بالأحجار. خالف في ذلك المالكية والأحناف، قالوا العدد لا يشترط في الإنقاء، العدد لا يشترط في الإنقاء. قالوا يجوز للمرء أن ينقي بحجر واحد بل وبمسحة واحدة إذا أزال العين، يعني تأكد أنه أزال العين، واستدلوا على ذلك بأثر ونظر. أما دليلهم من الأثر فقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، ومن لا من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فما وجه الدلالة لهم في هذه المسألة؟ هم يقولون إنه لا يشترط 3 أحجار، والمالكية والشافعية يسنون رماحهم، والحنابلة يقولون لا، لابد من 3 أحجار، لو استخدم حجرا واحدا لم يجزئه وصلاة تبطل بذلك. فقالت المالكية لا والله، نستخدم حجرا واحدة مسحة واحدة إذا أزال العين ويعفى عن الأثر اليسير فإنه يجزئ بدليل أثري ونظري. أما الدليل الأثري فقد قال النبي من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا. فما وجه الدلالة من هذا الحديث لهم؟ نعم، هو هذا التعريض الصحيح لا فض فوق. نعم، إطلاق الحديث، الحديث جاء مطلقا صحيح ولا لا، فإطلاق الحديث أن الوتر مستحب، فالوتر 3، الوتر 5، الوتر 7، الوتر 1 ينزل تحت الحديث، ولا ما ينزل؟ ينزل، يعني من أوتر 1 فقد أحسن، وسماه للسلام حسنا دلالة على الجواز. قالوا هذا دليلنا من الأثر، ودليلنا من النظر إن الماء يشترط فيها 7 مرات، لابد إذا استنجى المرء واستطب الماء أن ينقي 7 مرات بالماء. قالوا هذا الاشتراط صح؟ نايمين صح صحيح؟ هل يشترط في الماء شيئا أو عددا؟ هل اشترطوا في الماء عددا؟ ما يشترط. قالوا ما هي إلا الإنقاء، فالماء لا يشترط فيه العدد. لما؟ لأن المقصود الأسمى من المسألة هو الإنقاء، وحدث بحجر واحد الإنقاء، فنقيس الحجر على الماء، وهذا نظر دقيق. قالوا إذن دلالتنا وأدلتنا قوية من الأثر ومن النظر. هل من شافعي ينبري للرد على من خالفه؟ أدلة الأحناف قوية، يعني خارت قواكم أنتم الآن، سأموت على المذهب الشافعي إن شاء الله طبعا إن لم يخالف السنة. هل من شافعي يرد على هذه الأدلة القوية؟ صح، أنا بس أريد حتى الرد من الدلالة النظرية هتكون بعيدة عنكم شوية، لكن الدلالة الأثرية كيف للشافعية أن يردوا على هذا الخلاف أو هذا الاستدلال القوي؟ نعم. لا فض فوق، أحسنت. نقول هنا هذه الأحاديث المطلقة جاءت في روايات أخرى مقيدة، والمقيد لا احتمال فيه والمطلق فيه الاحتمال، فنقدم ما لا احتمال فيه على الذي فيه احتمال، فنقيد بالثلاثة أحجار، بل هذا التقييد يجعلنا نأتي بكل المطلوب. إيش هو المطلوب بدلالة الأحاديث الأولى؟ وجوب الثلاثة. والمطلوب بدلالة الأحاديث الثانية؟ سنية الإطار. يبقى بهذا قد جمعنا بكل ما رغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن نقول هذا المطلق مقيد بتقييد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، لأنه قال ونهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، لا احتمال في ذلك، أمر وجوب ونهي تحريم أن تقلل عن 3 أحجار. فيبقى الإطلاق اللي هو سنية الإطار فيما بعد الثلاثة، هذا الجمع بين الدليلين. أما الرد النظري فلا بد أن ينبري له أحد. أحسنت. لفض فوق، هذا الأثر أصالة. نقول له نحن ما خلقنا إلا لنقول سمعنا وأطعنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأتانا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشترط 3 أحجار، ولم يأتنا عنه أنه اشترط في الماء شيئا، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، فنبقى مع تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بال3 أحجار. النظر بقى، أحسنت. كيف فارق؟ قوة دفع نداته، الماء له قوة دفع، والإنقاء يكون أبلغ بالماء، والإنقاء بالحجر لا يصل ولا يقارب الماء، فلذلك أزاد الإنسان أو زاد الشرع من قوته باشتراط الأحجار الثلاثة. السؤال هنا، هل هناك نظير لهذه المسألة في الشرع؟ تتبلور المسألة في رؤوس الإخوة. أولا أقول الإنقاء بالماء أبلغ وأقوى، والإنقاء بالحجر لا، لأن الحجر ما يأتي إلا على العين، ما يأتي على الأثر، فلذلك زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا حتى يقارب قوة الماء، مفهوم؟ فلذلك اشترط فيه العدد. فهل لهذه المسألة نظير في الشرع؟ من أتى بها فله إيه؟ ها بشمهندس، لا دي دلالة على قوة الدفع، أنا أريد نظير لهذه المسألة، أن المسألة، تصور المسألة، الماء إنقاؤه قطعي، وأما الحجارة ليس كذلك، فلذلك اشترط زيادة العدد حتى تبلغ الطهارة القطعية أو الإنقاء القطعي. أهل المغرب ننظر بس مراكش. لا ما قرأ. جيد أحسنت، لكن ليست هي بعيدة شوية عن أذهان الإخوة. إذا ولغ الكلب، لا، النساء وما أدراكم النساء، يا رب تأتي بقى. أقول هذه النظير لها، المرأة كيف يستبرأ رحمها؟ بما يستبرأ الرحم؟ أحسنت، بحيضة واحدة ولا بثلاث حيضات؟ بحيضة واحدة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن المرأة يستبرأ رحمها بحيضة واحدة؟ سبايا أو تصع. أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطع حامل حتى تلد، أو قال حتى تضع، ولا حائل يعني الغير حامل، ولا حائل حتى تحيض يعني حيضة واحدة، وهذه الحيضة هي استبراء الرحم. ومع ذلك هو الآن استبراء الرحم، لأن العدة للمرأة لها حقان، حق لله وحق للزوج في استبرار الرحم، ومع ذلك أنه يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، فإن الشرع زاد على ذلك إبلاغ بلاغا إلى الوصول القطعي في الإنقاء أو نقول في براءة الرحم، فجعل عليها إيش؟ عدد ثلاث القروء، لا يمكن أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيضات، هذا نظيرها في الشرع، مع أنها تنقي أو يستبرئ أو نستبرئ رحمها بحيضة واحدة، ومع ذلك الشرع جعل العدة ثلاثة قروء. ليش؟ لبلوغ الكمال في براءة الرحم، هذا نظير لها. فإذا نقول هذا ردا عليهم من ناحية الأثر ومن ناحية الأثر ومن ناحية النظر، فيبقى أو تبقى الأدلة لنا سالمة، ونقول لابد أن يشترط في من ينقي بالأحجار أن يستطيب بثلاثة أحجار ولا يقل عن ثلاثة أحجار. المسألة نعم، قال له ائتي بحجر ثالث دلالة على الاشتراط، صحيحة أن السلام قال ائتني بحجر ثالث لابن مسعود رضي الله عنه، ولما ذكرناه حتى نبين الاشتراط بثلاثة أحجار. نأتي إلى المسألة الثالثة، وهي الأدب أو الأدب الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو استخدام الحجارة أو الإنقاء ليس باليمين، كما قال المصنف لا يجوز أن يستنجي بيمينه، وهذه مشكلة في المذهب. لما؟ لأن لا يجوز تدل على التحريم، فأراد النووي أن يجيب له عن هذه اللفظة لا يجوز، قال ما قال لا يجوز على ظاهرها، يقصد المصنف الشرازي يقصد لا يجوز يعني ليس مستوى الطرفين، ليس بمستوى الطرفين، يعني يكون الترك راجحا، لأنه قال لا يجوز عنده بمعنى مكروه، بمعنى المكروه، وكان الأنسب والأولى كما في بعض النسخ أنه يقول ولا يستنجي بيمينه، فتركها ولا يستنجي بيمينه يعني إطلاقا، يعني إما على الكراهة إما على التحريم. أما في المذهب بل وجماهير أهل العلم يرون أن الاستنجاء باليمين على الكراهة، مكروه للإنسان أن يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بيمينه أو دبره بيمينه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة لا تساعدهم على ما ذهبوا إليه. وهذه الأدلة أولها حديث سلمان رضي الله عنه رضاه، قال ونهانا أن نستنجي عن اليمين، ونهانا النهي، والقاعدة الأصولية الأصل في نهي النبي التحريم، نعم الأصل في النهي التحريم، فإذا يكون حرام على الإنسان أن يستنجي بيمينه. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال وألا يستطيب بيمينه ولا يستخدم الروس ولا العظم، أو قال الروس والرمة، فنهى أن يستنجي المرء بيمينه. وفي حديث عائشة المشهور جدا قالت كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره إلى آخر الحديث، ثم قالت وشماله لخلائه، فكان يجعل الشمال للخلاء. فهذا حديث فعلي، والأحاديث التي سبق ذكرناها أحاديث قولية تنهى عن استخدام اليمين في الاستنجاء. قال الإمام الشافعي وهذا النهي نهي تأديب، وقال الإمام أحمد كذلك، وقال مالك كذلك، وقالت الأحناف كذلك، قالوا أما هذا النهي نهي تنزيه لأنه للتأديب ليس فيه معصية ولا إثم، فمكروه أن يستنجي بيمينه. وقال ابن حزم طرفان ووسط، وقال ابن حزم بل يحرم أن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه، ولو استنجى بيمينه وتوضأ لم يجزئه، وضوءه ليس بصحيح وصلاته ليس بصحيحة، لأن الاستنجاء عنده هنا ليس بصحيح لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل بأنه يحرم أن يستنجي بيمينه للنهي لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا استنجى بيمينه يجزئه، ما أبعد. وتفصيل المسألة أن النهي ليس لذات الاستنجاء، ولكن النهي لتشريف وتكريم اليد اليمنى فقط، يعني كرامة اليد اليمنى، تشريف اليد اليمنى، فالنهي كان لتشريف اليد اليمنى ليس شيئا خاصا بالاستنجاء، فمن استنجى وأزال النجاسة عنه فقد أتى بما أمر به، لكنه خالف رسول الله بأنه لم يكرم اليمين التي كرمها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فيأثم باستنجائه باليمين ويجزئه هذا الاستنجاء ويصح وضوءه بعد ذلك. فالصحيح الراجح أن نقول أنه ليس على الكراهة بل على التحريم أن يستنجي المرء بيمينه. يبقى لنا المسائل التي نتكلم عنها في مسائل الاستنجاء والاستطابة بالأحجار، الذي يقوم مقام الحجر، هل يقوم مقام الحجر شيء أم لا؟ هذا الذي سنختم به الكلام على الاستنجاء والاستطابة بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.